إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال عفان: حدثنا وهيب حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك عن الأنصاري وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات، وقاعد فصلينا وراءه قعودا. ثم قال: لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن هشام عن أنس بن مالك قال أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدة، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبي إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قوله في وكان لا يفعل ذلك في السجود، هذا يعني لم يأتي في بعض الروايات، وإنما جاء في بعض الروايات أنه كان يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك بين السجدتين، وهذه سنة عزيزة نادرة، فلا تعارض بين هذا وبين ذاك. يعني وكان لا يفعل ذلك في السجود أي في غالب صلاة صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أنه فعله أحيانا، لكن ليس عند البخاري. نعم، تفضل شكرا. معلش يا شيخنا، حضرتك بتقصد ايه بالظبط؟ معلش تاني. نعم، ما هو الشيء يعني الذي مثلا حضرتك بتقصد ايه بالظبط الذي كان يفعله في غالب سجوده؟ لا، رفع اليدين يا شيخ. الله، هو يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني كان لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم إذا سجد وإذا قام من السجدة، وإذا سجد وإذا قام مرة ثانية. نعم، كما نعم نصلي جميعا، نعم نعم نعم لكن يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، هذه سنة، يعني إذا سجدت فقمت فترفع يديك مع قولك الله أكبر. هذه ليست شاذة. لا، ليست كذا، هي سنة لكنها قليلة، والقليل لا يجعل أصلا، لأنك لو جعلته أصلا تكون بدعة. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويتركه، السنة هو فعله وتركه، فهو لا فعله أحيانا. والرفع عند القيام ولا عند الجلوس وهو قائم؟ الرفع عند القيام من السجدة، قبل أن يقوم أم لم يقوم؟ عند القيام من السجدة والجلوس، أنت تقول بعد إذا قمت من السجدة الأولى تضع يديك على فخذيك، صحيح؟ نعم. حينئذ في هذا الموضع قبل أن تضع على الفخذ ترفع إلى يعني حذو المنكب، سنة، هل هذه سنة لكن ليس على مشهور. الرواية؟ أحيانا من أراد مزيد تفصيل فليرجع يعني إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هي بحث موسع كده في المحلة، والشيخ الألباني ذكره كثيرا، حتى فاكر أنه خرجه من حديث مالك بن الحويرث وغيره. نعم، هي المسألة فيها قولان، وأنا بينت هذا، أنا كان لي رسالة قديمة كتبتها يعني سنة 2004، يعني كانت الرسالة يعني بعنوان المشروع في كيفية وضع اليدين بين السجدتين وبعد القيام من الركوع. كنت أرد فيها على من يقول بالإشارة، إشارة التشهد بين السجدتين، وبينت أنها بدعة ولو قال بها بعض أهل العلم لكنها بدعة. وبينت أن يعني أن السنة في هذه المسألة كذا وكذا يعني. ثم تراجعت عن هذه الرسالة فيما في وضع اليدين بعد القيام من الركوع، كنت أرى أنها ترسل، وظللت هذا يعني إلى ما يقرب من أنا 7 سنوات، لما يقرب من 8 سنوات، فرأيت حديثا فرجعت عن الشق الثاني من الرسالة، أن تضع اليدين على الصدر، كنت أرسل، والرسالة في الرد على من يقول بالقبض. لكن وجدت حديثا واضحا عندي، ووجدت لي يعني وجدت لي سلفا في فهمه، فقلت به، وهو قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل من الركوع قلنا كأنه نسي. أنا أعلم أن وجه الاستدلال ربما يخفى، لكن أذكره لكم. فقلنا ربما نسي، يعني ما معنى نسي؟ المعنى أنه ربما نسي أنه في الموضع الأول الذي يكون قبل الركوع، وهذا دليل على أن الصورتين متشابهتان، يعني صورة القيام الأول وصورة القيام أو الاعتدال من الرفع من الركوع، لأنه قال كأنه نسي. معنى ذلك أنهم يقولون ظننا أنه نسي، يعني أنه ما زال فيه لم يركع أصلا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذا الاعتدال، ونحن الله المستعان نقول سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، ربما حتى يكملها بعض الناس وهو يسجد. فلما رأيت هذا الحديث تراجعت عن الشق الثاني من الرسالة. فوضع اليدين، رفع اليدين بين السجدتين، فيه قولان لأهل العلم. الجمهور على أنه لا يجوز رفع اليدين بين السجدتين. نعم، هذا هو قول الجمهور. لماذا؟ قالوا لم يرد في أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابي نفسه قال ولم يكن يفعل ذلك في السجود، وهذه لفظة واضحة يعني، بل وردت في بعض الروايات ولا يرفعهما بين السجدتين، هذه عند مسلم على ما أظن. فحينئذ قال الجمهور لم تكن هذه يعني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يشرع. لكن ذهب أنس بن مالك رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس، وهذا قال به طائفة من السلف، يعني قال به كثير من السلف، وهو قول عندنا قال به الشافعي، نقله عنه البويطي، وحتى اختاره ابن المنذر على ما أظن في كتاب أظن في الإشراف، أن هذه سنة، ورد فيها حديث عن أنس واضح جدا، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، واضح، إلى أن قال وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، واضح جدا يعني، وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه. وإذا وردت فيه بعض الأحاديث، وردت عن أنس، ووردت عن وائل بن حجر وعلي بن عمر، وهؤلاء يعني 3 من الصحابة. على كل الجمع بين القولين أن يقال أنها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. واضح يا إخوة؟ أحيانا. ما معنى أحيانا؟ يعني تفعلها مثلا مرة في عمرك، تفعلها مرات قليلة، لكن لا تجعلها أصلا، لو جعلتها أصلا تكون فعلت بدعة. يعني لو روى سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم روى ابن عمر نفسه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، فلا تعارض، يعني لم يفعلها في غالب صلاته وفعلها أحيانا. حتى الإمام أحمد له رواية أنه يرى أن الرفع يكون مع كل تكبيرة، أنا أظن يعني أنه قال به في بعض روايات. وحتى جابر رضي الله عنه له كذلك حديث، وإن كان يعني الإسناد إليه فيه ضعف أو فيه ضعف شديد، لكن مجموع الأحاديث التي وردت عن الصحابة تقول بأن لهذه السنة أصلا. ولذلك العمل بالدليلين، الإعمال أولى من الإهمال كما هو مقرر أصولي. فنأتي لبعض الأحاديث ثم نتركه يعني نتركها كل يعني كلها، نقول لا يعمل بها، كيف نجمع بينهما؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحيانا في هذا الموضوع. طيب تفعلها أمام الناس وتحدث فتنة؟ الجواب لا. والله يا إخوة هذا شيء، ونحن في مجلس علم، يعني أنا أخاطب طلبة علم، هذا يختلف عن فقه الدعوة. خاطب الناس بما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله كما ورد في الحديث. فهذا شيء وذاك شيء آخر، يعني ربما تصلي لنفسك فتريد أن تفعل هذه السنة أحيانا، لا بأس. أحسن الله إليك. آمين وأحسن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، كان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، يفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، لا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق السبطي محمد محمد الصوت انقطع، الصوت بيقطع عند الشيخ محمد يا شيخنا. ايوه محمد تسمع؟ الشيخ عمرو موجود، الشيخ عمرو أكمل يا سيدنا. يعني لو ما يعني الصوت لم يظبط تكمل أنت إن شاء الله. محمد الصوت انقطع يا محمد. انقطع الاتصال الشيخ محمد، انقطع الاتصال. محمد تسمعنا؟ طيب أكمل إيش فهم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع اليدين في التكبيرات الأولى مع الافتتاح سواء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. الباب الذي بعد من قوله حدثنا إسحاق الواسطي. نعم سيد. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث أي إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.